جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم تذكير بفضل العشر وهي مقبلة علينا غدا إن شاء الله. غدا إن شاء الله. طيب عندنا أحسن الله إليكم بعض الإشكالات. الشيخ رحمه الله في موضوع الذباب ماذا يرى؟ هل هو من إكراه؟ هذا الذي يظهر لي من كلامه هنا وفي كشف الشبهات أنه يرى أنه مكره، لكن كما قلنا إن إكراهه هنا في غير ملة الإسلام، ولم يثبت العذر بالإكراه في غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يثبت العذر بالإكراه. نعم. في المسائل هنا قال رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، وجهه صلى الله عليه وسلم في التفصيل في استفصال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنه أراد أن يرده إلى البيان. نعم، بالأسئلة. نعم. تخصيص البقعة في غير النذر، تخصيصها باعتقاد فضيلتها بدعة، أن يخص الصلاة في بقعة معينة معتقدا فضيلتها ولم يرد بذلك نص فهذه بدعة. نعم. جزاكم الله خيرا. ذلك بعض أهل العلم يقول النذر في الشرع باب عجيب، باب عجيب يعني له أحكام خاصة تتعلق به. نعم. أثابكم الله. يقول إذا كان عنده محل يبيع الحلوى والورد ويأتيه الناس في عيد الأم أو عيد الحب كما يزعمون، فهل له أن يبيع لهم في هذا اليوم أو عليه أن يغلق محله أم ماذا يفعل؟ إذا كان يعلم أنهم يأخذونها لهذا العيد المحرم فإنه لا يبيعهم ولو أن يغلق محله في ذلك اليوم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في مسألة اللعن المعين ورود حديث إذا رأيتم الكاسيات العاريات فلعنوهن فإنهن ملعونات. لا زال الجنس فلعنوا. إذا رأيتم الكاسيات العاريات فهذا لعن للجنس، لعن للجنس، ويصح أن تخاطب المعين فتقول إنك تفعل كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، إنك تفعل كذا، إنك تشرب الخمر والنبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نذر أن يذبح للقبر فما الحكم؟ ماذا يلزمه؟ نعم، سيأتي في الباب غدا إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم، رجل يذهب إلى المواسم التي تقيم كل سنة أو تقام كل سنة وهو لا يقصد الشرك وفيه رجل صالح، هل هذا شرك؟ ها؟ كيف؟ يقول يذهب إلى المواسم التي تقام كل سنة وهو لا يقصد الشرك وفيها رجل صالح، هل هذا من الشرك؟ الله، هذا تناقض. يذهب إلى المشاهد التي تقام كل سنة، سيد البدوي وابو العباس سيدنا كليب كما يقولون، ويحضر المشاهد ويقول ما يقصد الشرك. أكثر الذين يتقربون لأصحاب القبور ما يقصدون الشرك، يظنون أنهم في أعلى الجنان وفي أعظم القربات، لكن الشأن هل هو يصيب أو يقع في الشرك والعياذ بالله، هذا لا عذر فيه. الواجب أن يبتعد عن هذا وأن يجتنب هذه المشاهد وأن لا يقعد معهم حتى مجرد قعود وهم على هذا الشرك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول حاج المتمتع لما ذهب إلى مكة لأداء العمرة سعى بين وأنا أشرت، يعني هو يقول فيها رجل صالح، إذن أنت تذهب من أجل الرجل الصالح، وهذا ينافي أنه يقول لا يقصد الشرك، لأنه في الحقيقة يفعل الشرك. نعم. يقول بارك الله فيكم، حاج المتمتع لما ذهب إلى مكة لأداء العمرة سعى بين الصفا والمروة 6 أشواط وحلق رأسه، بعد ذلك تبين له أنه سعى 6 أشواط، فماذا يفعل الآن وهل يسعى من جديد؟ وإذا كان كذلك هل يحلق مرة أخرى؟ إن كان قريب عهد فإنه يكمل سعيه ثم يحلق، وإن كان بعيد عهد فإن الذي ينصح به أن يعيد الطواف ثم يسعى سعيا كاملا ثم يحلق. ونقول يعيد الطواف لأن جمهور أهل العلم يرون أن شرط صحة السعي أن يسبقه طواف على وجه التوالي، فحتى يخرج من الخلاف يعيد الطواف ثم يسعى السعي كله لأنه فصل بين الأشواط بوقت طويل. وهذا وإن أجازه بعض أهل العلم إلا أن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح، فيعيد السعي كله ثم يحلق شعره. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول عندنا عادة في بلادنا أن يذبح الحج بعد رجوعه من الحج، ونقول هذه كرامة لله أي شكر لله على أن وفقنا لأداء الحج، فهل هذا لا بأس به؟ قلت لكم سابقا هذه الذبيحة إن جعلت من شعائر الحج فهذه بدعة، وإن ذبحت على سبيل الشكر لله عز وجل على توفيقه ولم تجعل لإظهار الحج ولا على أنها من شعائر الحج فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل من دعوة لرجل يحب السنة ومنهج السلف وعنده ذنب يعود إليه من وقت إلى آخر؟ يقول هو مشكلة النظر. على كل حال يا إخوة، كل بني آدم خطاء، ويجب علينا يا إخوة أن نكون حذرين. كنت على السنة أو لم تكن على السنة كن حذرا من المعاصي، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا تغتر بحسن حال، فكم من حسن انقلب إلى سوء لما غفل صاحبه عن عدوه الذي يلازمه ويجري منه مجرى الدم، أو تساهل كالذين يتساهلون في محادثة النساء عن طريق الواتساب أو عن طريق الاتصال من غير حاجة، فإن هذا يوشك أن يوقع في الحرام. ولا شك أن الشيطان يشام قلب العبد، فما رآه يحبه أو يضعف عنده يركز عليه، والواجب أن نقوي أنفسنا. فابتعد أولا عما يجعلك تنظر، الأماكن التي تجعلك تنظر النظر الحرام ابتعد عنها، واتخذ رفقة صالحة تعينك على ترك هذا الحرام، وأشغل نفسك بالنظر في الكتب، بالذهاب إلى المسجد والجلوس فيه، بكثرة ذكر الله عز وجل، ومن قبل ذلك ومن بعد أكثر من الدعاء أن يحفظك الله، وأن يحفظ بصرك، وأن يخرجك من هذا الحال. ومما يعين الإنسان على الترك أن يتذكر أنه لا يدري متى يموت، فلربما فعل المعصية فمات، والعبد يبعث على ما يموت عليه. لا تغتر بالقوة ولا بالشباب ولا برجاء طول العمر، فإنك ما تدري متى يأتي الموت، فإن الموت قد يكون في وقت المعصية ولذلك ذكر عن أحد السلف أنه قال لتلاميذه: من يضمن لي متى يموت أبيح له المعصية. طبعا هذا أسلوب معروف، أنه لا يوجد إنسان يضمن أنه سيعيش إلى الغد حتى يفعل الحرام ثم يتوب. فمما يعيننا على ترك المعصية أن نذكر أنفسنا بهذا، وأن سوء الختام قد يترصد للعاصي، فنتذكر هذا، وهذا إن شاء الله فيه زاجر للقلب عما حرم الله. واعلم أنك إن تركت الشيء لله لم يجعلك الله تذوق ألمه أبدا، وسيعوضك الله خيرا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز للمحرم سواء كان رجلا أم امرأة استعمال الصابون حال الإحرام؟ أما الصابون فنوعان: نوع لا طيب فيه وإنما له رائحة، هذه الرائحة ليست من الطيب عند الناس، مثل رائحة الصابون نفسه. أضرب مثالا بما يسمونه مثلا بالصابون المغربي، فيه رائحة الصابون لكن ليس فيه طيب، ليس الجديد هذا الذي الآن يضيفون له الورد لا، قول الصابون المغربي الذي هو القوالب القديمة تجد فيه رائحة الصابون، أو ما يسمونه الآن بالتايد إذا أخذت فيه رائحة لكن ما هو طيب، يعني لو غسلت بالتاي ما تقول الله، تبعدها عنك. هذا جائز ولا حرج فيه. ونوع هو مطيب فهو صابون وطيب، صابون أضافوا له المسك، صابون أضافوا له العود، صابون أضافوا له الورد. فأنت عندما تغسل تغسل وتتطيب ويبقى الطيب في يديك أو في ثوبك، فهذا لا يجوز للمحرم، لا من جهة كونه صابونا وإنما من جهة كونه طيبا، فينتبه لهذا. فبعض الحجاج يبقى منذ أن يحرم إلى أن يحل لا يغسل بالصابون، وربما وجدت الشحم في يديه. وبعض الحجاج يغسل بكل صابون، ولربما شممت منه الرائحة الطيبة كأنه قد تضمخ بالطيب، فلا هذا ولا هذا صواب، بل إذا عرفنا الفرق عرفنا الحكم الصواب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: عزمت على الحج هذه السنة وإقامتي هي في مكة وأنا الآن بالمدينة، فإن أحرمت من ذي الحليفة منعت من الدخول، فهل لي أن أرجع إلى مكة بلا إحرام ثم أنوي الحج يوم الثامن؟ الإقامة ما تغير من المعنى شيئا، ما دام ليس لك بيت في مكة تسكنه سكنة دائمة فلست من أهل مكة. ونصيحتي لك أن تلزم مكانك. نعم، يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ إن أمكنه أن يسعى في القديم فهذا واجب على من اختاره، فإن أمكن أن يسعى في البدروم فهذا حسن، لأن البدروم ما فيه جديد في السعي، الناس يجلسون فيه الجديد، فالسعي كله في القديم. وإن أمكن في الأرض مع ممر العربات فإن القديم ينتهي بانتهاء ممر العربات، فهو وهو ذاهب لا يصادم الناس أمامهم، يمشي مع ممر العربات إن أمكنه، وإلا صعد إلى الأدوار فإنه يتمكن فيها أن يسعى في المسعى القديم. وأنا أتكلم على من يسألني أنه سيفعل، أما من جاءني بعد الحج هذا نفتيه بعد الحج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم من نام عن صلاة ثم استيقظ بعد خروج وقتها ثم نام مرة أخرى قبل أن يصليها بقصد أن وقتها خرج حتى ينام ليشبع فيصلي قضاء؟ لا شك أنه قد غرر بنفسه، لأن النوم عذر إذا لم يفرط الإنسان، لكن هذا نام ولعله معذور ثم استيقظ فزال العذر وتعين الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فصار هذا الوقت وقت الصلاة المعين وهو لا عذر معه، قد استيقظ، فيجب أن يقوم ويصلي. فإن نام أثم ولا عذر له، لكن هل يجب عليه إذا استيقظ أن يصلي؟ الذي عليه جماهير أهل العلم نعم، أنه يجب عليه أن يصلي. وبعض أهل العلم يقولون: من أخرج الصلاة عن وقتها متعمدا فلا قضاء عليه، لكن الصواب أن عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، وعليه أن يقضي هذه الصلاة. فظن أن الأخ قرأ كلام الشيخ ناصر أو سمع كلام الشيخ ناصر الألباني، لأن الشيخ ناصر رحمه الله ممن يرون أنه إذا استيقظ فلم يصلي وقد خرج الوقت ثم نام أنه لا يصلي بعد ذلك، وهذا قول قاله بعض أهل العلم، لكن يخالف ما عليه أكثر أهل العلم، وهو الراجح الذي أفتي به أنه يجب القضاء، يجب عليه أن يقضي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان ينحر الإبل كانت تتسابق إليه تريد كل إبل أن ينحرها؟ هي مروية لكن ما أتذكر الآن درجة الرواية. نعم. فلا أجزم بشيء. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل المؤمن في حديث طارق قتل لأجل قوله: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله؟ قتل للأمرين، قتل لأنه أبى أن يقرب لصنمهم، ولأن قوله هذا كما قلت لكم في الشرح تضمن تسفيه فعلهم، فقتل لقوله وفعله، قتل لأنه ترك التقرب، وقتل لأنه سفه أفعالهم وبين لهم أنها سفاهة وشرك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أثابكم الله، ما هو الراجح في مسألة مسافة السفر؟ الراجح في هذه المسألة المشكلة التي هي من أعقد المسائل، وإني لأتعجب من جرأة بعض طلاب العلم عليها، هذه المسألة التي أشكلت على العلماء قديما وحديثا، وقفت معها طويلا ودرستها طويلا، وظهر لي والله أعلم أن من خرج من بلده بقصد قطع مسافة 85 كيلا فأكثر أنه مسافر من غير نظر إلى العرف، حتى لو كانوا في العرف لا يسمونه سفرا، ما دام أنها مسيرة يوم وليلة وهي 85 كيلو أو 80 كيلو فهي سفر، فإذا خرج بقصدها بمجرد أن يفارق البلد فهو مسافر، ما يحتاج أن يصل إلى 85 كيلو، ما دام أنه يريد أن يخرج 85 كيلو فأكثر فهو مسافر، بمجرد أن يفارق عمران البلد نسميه مسافرا. يقصر الصلاة الرباعية. أما إن خرج دون هذه المسافة، مسافة 70 كيلو، 60 كيلو، 50 كيلو، فإنه يرجع إلى العرف. فإن كان الناس في العرف يعدون هذا الخروج سفرا فهو سفر، وإن كان الناس في العرف لا يعدونه سفرا فليس سفرا. هذا أرجح ما ظهر لي في المسألة، وقد ذكرت الأدلة فيما مضى في مواطن متعددة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أثابكم الله. صاحب مسألة محل الحلوى والورد يسأل إذا كان لا يعلم هؤلاء يشترون للعيد أو لا، ماذا عليه؟ ينظر الغالب. أول حال، فإذا كان الغالب على أهل البلد أنهم يعني في هذا اليوم، يوم عيد الحب الذي هو في الأصل عيد إله الحب، الفلنتاين هذا إله الحب عند الإغريق، ثم سموه عيد الحب، وهذا محرم، لأن كل عيد غير عيدي الفطر والأضحى عيد جاهلية، وقد أبدلنا الله عن جميع الأعياد بعيدي، عيد الأضحى وعيد الفطر. فإذا كان الغالب على أهل البلد أنهم يشترون الورود الحمراء والقلوب الحمراء في هذا اليوم، فإنه على الأقل ما يبيع الورود الحمراء في هذا اليوم. أو الحال، حال المشتري قد يدل على مقصوده، فإذا ظهر له من حاله أنه يعني يريد هذه الورود لهذا العيد أو هذا الكعك لهذا العيد، فإنه يمتنع من بيعه. والسلام لا يعدلها شيء، لو جلس في بيته أحسن له، لو جلس في بيته هذا اليوم أحسن له من أن يدخل في جدال، وربما ذهب وجاب له الشرطة وقال يمتنع من بيعنا أو نحو ذلك. لو جلس في بيته لسلم على كل حال، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.